تسجيلا رائعا للتوصيف الذي ينبغي أن يتوفر في الأمة لكي يعز بها الدين ويرفع بها لواء الإسلام وتنتصر كلمة الحق وتنتشر على الأرض بين الأنام. سورة الفتح، أقول سورة الفتح وسام شرف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولصحبه، واستقته السماء في اللوح المحفوظ، وسجل في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. جاءت السورة لتوزع أوسمة الشرف واقعا عمليا في قلوب أهل الإيمان وفي نفوسهم وفي مشاعرهم وفي سلوكهم. سجلت السورة سورة الفتح كل ذلك، بل الآية التي تلوتها على مسامعكم جمعت هذه الصور كلها وتلك الأوسمة كلها حين تحدثت عن مشاعر محمد وصحبه، وحين تحدثت عن العلاقات الداخلية والخارجية بين محمد وصحبه وغيرهم، وحددت معالم المجتمع الذي أسس للإسلام، وهي في ذاتها المعالم التي لا غنى للأمة عنها ليبقى البنيان وتقوى الأركان. بنى محمد وأسس صلى الله عليه وسلم، بنى محمد وأسس ونجح واستحق وسام الشرف من ربه، واستحق صحبه أوسمة تقرأها في السورة وزادهم إيمانا، أنزل السكينة في قلوبهم، صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فدخلوا وطافوا واعتمروا. وينصرك الله نصرا عزيزا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كل هذه أوسمة، سكينة تنزل في القلوب فيواجهون المخاطر بالثبات والحلم، إيمان يزداد فيدفعهم لبناء الحق وبناء الأمة، نصر عزيز وغنائم وفتح وعزة وكرامة وشرف امتلأت به الصورة وأجواؤها. هذه الأشياء التي سجلتها سورة الفتح سجلتها لمحمد رسول الله والذين معه، ورسمتها لنا لتقول للأمة، لمن يسمع، لمن يقرأ، لمن يتدبر، لمن يبحث عن عوامل النجاح وضمانات البقاء وضمانات الارتقاء. يا أمة محمد، لتقرأي سورة الفتح، يا أمة محمد لتطلعي على خطة السماء التي رسمها رب الأرض والسماء لأمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة، خطة رسمها الله ونفذها واقعا عمليا على الأرض محمد رسول الله والذين معه. أقول خطة محكمة واضحة المعالم رسمها ربنا ونفذها نبينا وصحبه، وضعها لنا منهجا. واقرأ معي الآية التي تسبق آيتنا التي نتكلم عنها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه هي الخطة، قدر الله أزلا أن يظهر الدين على كل الأديان، قدر الله أزلا أن يرتفع الإسلام فوق كل أديان الأرض، قدر الله أزلا أن يكون الإسلام هو الدين المهيمن على كل الأديان، ليست محاباة وليست تمييزا بغير حكمة، وإنما جاء الإسلام مهيمنا وجاء الدين فوق كل الأديان لأنه جمع الأديان كلها. الإسلام جاء مشتملا على كل الشرائع السابقة وزاد عليها ما تحتاج إليه البشرية على أرض الله إلى أن يلقى الله العباد، لذلك كان هو دين الحق الذي رسمته السماء ضمانا للاستقرار على الأرض، ضمانا للاستقامة في السلوك والأخلاق، ضمانا لعلاقات وثيقة داخل المجتمع وخارج المجتمع. هو الله الذي أنزل السكينة، هو الله الذي حقق الرؤية، هو الله الذي زادهم إيمانا، هو الله الذي رزقهم الفتح والنصر والغنائم، هو الله الذي حقق لهم ما يريدون وزادهم فوق ما يتمنون. الله هو أرسل محمدا بالهدى بالبيان الواضح الذي يضمن السلامة ويضمن الاستقامة ويضمن الوصول إلى النجاح في الدنيا والنجاة في الآخرة، ودين الحق الذي لا يقبل التزييف ولن يدخل عليه تغيير ولا تحريف. دين الحق حفظه الله، دين الحق سجلته السماء، دين الحق شريعة تقرأها أمة محمد تحفظ في الصدور، لم تحظ بها شريعة قبل الشريعة التي جاء بها محمد. دين الحق، إن الكتب السابقة لم تكن تحفظ أبدا، كان الناس يقرؤونها ثم يرفعون الصحف فلا يحفظونها، لكن دين محمد جاء بشريعة تحفظ في الصدور حتى لا تزيف ولا تحرف، جاءت بضمان واحد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجاءت أيضا تحمل بقاءها وتحمل ارتقاءها وتحمل ضماناتها في البقاء والثبات، جاءت موائمة لفطرة البشر كلهم. شريعة محمد جاءت تتلاءم مع فطرة البشر صغيرهم وكبيرهم، من يسكن في كوخ في وسط الصحراء أو يسكن في ناطحات السماء، كلهم إذا قرأوا القرآن بقلوب تقية ونفوس نقية يجدون مرادهم وحاجاتهم وغاياتهم، ما يحقق سلامة النفس ويهذبها، وما يحقق أشواق الروح ويسمو بها، وما يحقق الأخلاق المستقيمة ويضمن بقاءها ونماءها وارتقاءها، يتلاءم مع كل البيئات. ضمانات الدين هو دين الحق لأنه جاء بما يتلاءم مع نفوس البشر جميعهم ومع أحوال البشر جميعهم وظروف البشر جميعهم في جميع الأزمان وجميع الأماكن. الإسلام يتلاءم يوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، فلا المادة تطغى ويكون الظلم والتجبر والطغيان والتدمير، ولا الروح تطغى فيكون الخمول والإهمال والفشل في الدنيا. الأمم السابقة بالغوا في الروحانيات فأهملوا الدنيا، أو بالغوا في الاهتمام بالدنيا وأهملوا العبادة والروحانيات، فجاءت شريعة محمد لتوازن بين ذلك، توازن بين حاجة الروح وحاجة الجسد، أمور الدنيا وأمور الآخرة، يأمرنا بالعمران في الدنيا وينهانا عن الطغيان فيها، يأمرنا بالاستعداد للآخرة وينبهنا لعدم إهمال الدنيا. هذا هو الإسلام، هذا هو التوازن، هذه مقومات الإسلام الذي جعلته أظهر أي أقوى وأبقى وأقوى في النصرة وأعز وأكرم وأشرف. هذه هي الضمانات التي جعلت هذا الدين يظهر على الدين كله. والآية التي تلوتها على مسامعكم تحدثنا عن التوراة وتحدثنا عن الإنجيل، وانظر إلى حكمة العلي الجليل. الله الله لما تكلم عن محمد رسول الله وعن أصحابه، تكلم عن مشاعرهم وأحاسيسهم ووجدانهم وعلاقاتهم العاطفية، وقال إنها متزنة بضوابط السماء تحكمها شريعة السماء. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، نعم إيمانهم وعقيدتهم تجعلهم يتناغمون ويتكيفون مع الأوضاع، فإن احتاج الأمر منهم إلى شدة وشجاعة وقوة فهم أشداء على الكفار. أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. في مواقف الجهاد والحق هم أقوياء، هم أقلب من الجبال وأشمر من قممها، وحين يتعاملون في علاقاتهم الداخلية رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين. علاقاتهم الاجتماعية تقوم على المودة وتقوم على المحبة وتقوم على التواضع وتقوم على الاحترام المتبادل، علاقات اجتماعية داخلية وخارجية على أنجح مستوى لخصتها الألفاظ والكلمات. عواطف ومشاعر تنقاد للسماء ويحكمها رب الأرض والسماء، عقيدة دافعة للجهاد في سبيل الله وحكمة لبناء المجتمع. وإذا سادت المودة وساد الحب بين المجتمع تماسكت الأمة وترابطت الأمة، وإذا تماسكت الأمة وترابطت وتوحدت قويت شوكتها وانتشرت هيبتها في قلوب الأعداء. فإن لم تتماسك وإن لم تتراحم اختل وضعها وذهبت هيبتها. ولذلك ذكرت الآية أيضا أنهم يستمدون هذه القوة ويستمدون هذه الشريعة الحاكمة من عبادة تامة كاملة خاشعة، تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا لا رياء ولا سمعة، يبتغون رضوان الله. غايتهم مرضاة الله، دافعهم الإيمان بالله، وسيلتهم خشوع وخضوع لله، عبادة كاملة تامة فيها خشوع وفيها خضوع وفيها دوام واستمرار. تراهم تراهم انظر للصورة، تراهم أيها القارئ، تراهم أيها السامع، تراهم أيها الذي يقرأ الصفحات ويقرأ القرآن ويقرأ الآيات، كأنك تراهم بعينك، تراهم ركعا سجدا. ركعا سجدا، نعم. ألم يكن بينهم الزارع؟ ألم يكن بينهم الصانع؟ ألم يكن بينهم المستثمر؟ ألم يكن بينهم الأثرياء؟ كان بينهم الزارع الناجح والصانع الناجح والثري الناجح، لكنهم مع هذا حين صورهم هذا البرواز اللطيف الجميل، حين صورهم قال لك تراهم ركعا سجدا كأنهم ليس لهم وظيفة إلا الصلاة، لأنه يغلب على حالهم الاتصال بالله، يغلب على حالهم الوصل بالله في ليلهم ونهارهم. وهذا مصدر القوة، وهذا مصدر العزة، وهذا مصدر الشرف، وهذا مصدر الكرامة. ليس الغناء، ليس الرقص، ليس الخلاعة، ليست الفوضى، ليس الجدل العقيم. 7 أشهر نسمع جدلا عقيما عن دولة مدنية ضائعة صائعة، جدل عقيم يصور لنا المجتمع في المستقبل على أبشع صورة. قدوتهم فرنسا، وقدوتهم أمريكا، قدوتهم الخلاعة، قدوتهم الزواج المثلي، يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، قدوتهم الشذوذ، قدوتهم الربا، قدوتهم الخمر والفاحشة، قدوتهم ذلك في حواراتهم كلها. أين هم من محمد رسول الله والذين معه؟ أين هم من هذا الوسام، وسام الشرف، هذا البرواز الذي رسمته السماء بأنوار لا يدركها عقول أهل الأرض جميعا؟ أين هم من هذه الصورة الشريفة؟ تراهم ركعا سجدا مخلصين، ليس لهم غاية إلا رضوان الله، يبتغون رضوان الله. هذه الصورة المثالية في العبادة وفي الروحانية وفي الاتصال بالله سجلها التوراة، سجلها القرآن في سورة الفتح، وسجلها التاريخ، سجلها ربنا في أرشيف التاريخ، سجلها أرشيف التاريخ في اللوح المحفوظ أولا، في التوراة ثانيا، في الإنجيل ثالثا، في القرآن أخيرا. هذه الصورة في أرشيف رب الأرض والسماء صورة بهية تقول لأهل التوراة: يا أهل التوراة، يا بني إسرائيل، يا من اهتممتم بالدنيا، يا من اهتممتم بالمال فأخذتم الربا وأخذتم الرشوة وظلمتم الناس في حقوقهم، يا من أكلتكم الدنيا، ستأتي أمة بعدكم تعمر الدنيا وتصون الدين، هي أمة محمد، علاقتهم بالله لا تنتهي في ليلهم ونهارهم، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل بطريقة أخرى، ذاك تقدير العزيز العليم وتعبير الحكيم سبحانه وتعالى. مثلهم في الإنجيل: وأهل الإنجيل بالغوا في الروحانية، واعتزلوا المجتمعات، واتخذوها رهبانية، وزهدوا في الدنيا، فجاء القرآن ليقول: لا، الاتزان في أمة محمد، والانضباط في أمة محمد. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستقلل فاستوى على سوقه. سبحان الله، سورة جميلة. محمد لوحده يبدأ الدعوة، ثم يكون أبو بكر، ثم خمسة، ثم سبعة، ثم عشرة، ثم سبعون، ثم 120,000 يحجون مع رسول الله. سنة الله في الارتقاء وفي النماء في البشرية، وفي نفس الوقت كلهم متآزرين. إننا في عالم النبات، ربما لو تركت الخلفات حول النخلة تضعف الأم، لكن الصورة تقول إن الفروع التي فتفرعت من محمد ومن أبي بكر قوت الأمة لم تضعفها، أصبح البنيان متماسكا، أصبحت الشجرة قوية، تغيظ الكفار بعقيدتها، تغيظ الكفار بشريعتها، تغيظ الكفار بشجاعتها، تغيظ الكفار بهيبتها، تغيظ الكفار بكرامتها، تغيظ الكفار بعزتها. إذا جمعت الأمة بين بناء الدنيا وصيانة الدين أصبح فيها غيظ لكل كافر ملحد، وإذا أهملت جانبا واهتمت بجانب على حساب جانب هانت في أعين الدنيا وسقطت من عين الله. في أثر ورد مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى الحكيم الترمذي يقول فيه: إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام أو هيبة الإيمان. إذا عظمت أمة الدنيا أصبح المنصب وسيلة الاكتساب والاغتنام والتهريب والتسريب. إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، حرمت بركة القرآن، حرمت بركة تطبيق الشريعة. وإذا سب بعضهم بعضا سقطت من عين الله. أليس هذا واقع الأمة؟ أليس هذا واقع الأمة؟ إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت سقطت من عين الله. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، هذه الآية الجامعة كانت مسك الختام لتلك السورة التي فيها سورة، سورة الفتح، فيها سورة التمام والكمال للأمة. رسمها القرآن ونفذها محمد وصحبه، ونقرأها ويجب علينا أن نتمسك بها، لأن الله إذا أثنى على محمد وصحبه فإنه يقول لنا هذه هي الصورة المثالية التي أحبها الله وأيدها الله وأعزها الله ونصرها الله ونشر لها العزة والكرامة، توقف معها في كل المواقف. فإذا أرادت الأمة أن تستعيد عزتها وكرامتها ومكانتها فليس لها إلا أن تنظر إلى هذه الصورة وتجعلها واقعا عمليا بين الأفراد وبين المجتمعات. ولكي تتم الصورة بينت لنا تلك الصورة فيما هم في وجوههم من أثر السجود، سجود خاشع فيه تواضع، سجود فيه استسلام بالقلب لله، عبادة مخلصة لله، لا رياء ولا سمعة ولا تسديد خانة، ملازمة تامة للوصل بالله. يظهر ذلك على وجوههم، نور، نور على وجوههم. فيما هم في وجوههم ليست العلامة السوداء، ليست العلامة السوداء، وإنما سيماهم نور في وجوههم. يقول الفخر الرازي: إذا كان الإنسان إذا واجه الشمس ظهرت ملامح وجهه، فما ظنك بمن يواجه نور الأرض والسماء؟ الله رب العالمين. تقف بنادى الله بالليل والنهار، تستمد النور وتستمد الإيمان وتستمد السكينة وتستمد الشرف وتستمد الكرامة وتستمد العزة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. النور يستمد بالوقوف بين يدي الله بخشوع وخضوع وتدبر، بصلاة تامة كاملة حقيقية، ليست صورة تؤدى وليست حركات يقوم فيها الإنسان ويقعد، وإنما خشوع بالقلب وخضوع بالجوارح واتصال بالقلب مع الله وسمو بالروح في عالم الروح عند الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وحد كلمتهم وقو شوكتهم واجمعهم على الحق المبين.